قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جلس ثابت بن قيس بن شماس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري، وما علمت منه بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية: ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: بل هو من أهل الجنة. رواه مسلم رحمه الله تعالى. وفي رواية لمسلم من حديث أنس قال: كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، وذكر نحوه. وجاء في رواية أبي عبد الله الحاكم لهذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ثابت، ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وأقره الذهبي رحمه الله تعالى. وهكذا بلغت الخشية بثابت بن قيس بن شماس إلى حد المرض، مع أنه لم يكن مقصودا بتلك الآية، ولكن لما كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات خشي أن يكون رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه ما أصابه. وهذا دليل على قوة إيمانه وشدة استحضاره للحياة الآخرة. وكانت تلك الخشية من ثابت وما تبعها من تأثره سبباً في حصوله على تلك البشارة الغالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مثل على كمال يقظة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه الكبير بأصحابه، حيث سأل عن ثابت بن قيس لما فقده مع كثرة الصحابة آنذاك. وإن في هذا لقدوة حسنة لمن حمل شيئا من المسؤولية، حيث ينبغي له تفقد من هم تحت ولايته. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.